ما تروح من الأول 240 وهذا التقسيم هو أكبر المقاصد من ذكر باب الخبر عند علماء الأصول. هذا التقسيم هو أكبر المقاصد في هذا الباب عند علماء الأصول. نص على ذلك الآن في إحكامه. هذا التقسيم من خبر إلى متواتر وآحاد هو أكبر المقاصد في هذا الباب. نص عليه الآن في إحكامه. وهذا التقسيم يعجب للجمهور. وخالف الحنفية وجعلوه ثلاثية فقالوا متواتر وآحاد ومستفيد، وقال بعضهم مشهور. وهذا التقسيم من التقسيمات المحدثة المبتدعة التي لا دليل عليها ولا ضابط لها صحيح معتبر، وإنما هي من البدع المحدثة التي قد رد على أمة من عصر الشافعي إلى عصرنا هذا. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على مسألة ردود العلماء على هذا التقسيم وبيان أنه متناقض ولا ضابط له صحيح، وأنه جيء به لرد السنة. الغرض من ذكر هذا التقسيم عند من قسمه وهم الجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة والجهمية هو رد السنة قاطبة، هكذا يقول العلماء. الغرض من هذا التقسيم رد السنة قاطبة، ولهذا رد عليهم العلماء قال السنة كلها آحاد. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في محله بعد إكمال الكلام على المتواتر إن شاء الله. قال المسند رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد، هذا على مذهب الجمهور من العلماء. قال: وأن المتواتر يزيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر. وأن السمنية خالفوا في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحياة، فلا يكون عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمنية بضم السين وفتح الميم، كذا ضبطها الجوهري والفيروز آبادي في القاموس والزبيد في التاج وغيرهم من أهل العلم ضبط هذا على ما ذكره المسند بضم السين وفتح الميم، سمنية. رحمه الله تعالى: فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون، ومن اللحن في مثل هذا أن يقال دهريون، فإن النسبة إلى الدهر بضم الدال، هكذا سمعت. ولهذا يقولون دهريون ودهريون، ومن فتح فقد لحن. قال: دهريون قائلون بالتناسخ ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى سنم يسمى سمن، سمن كزنة، سمن على وزن زنة، أو بلد يسمى سمونات. هذا قول لكثير من أهل العلم أنه إلى بلد يقال له سمونات، قال بعضهم إلى سمن يقال له سمن. وبقول السمنية قال البراهم أيضا، وبقول السمنية قالت البراهم أيضا. فلدى علم في هذا الخلاف، فإنهم لا يعتد بوثاقهم ولا يؤثر خلافهم، لكن يذكر هذا من باب العلم والمعرفة لا غير، لا من باب الحجة والتأثير. قال رحمه الله تعالى: وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين، أكبر من الجزء، ونحن ذلك من الأحكام العقلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري إلى آخره، إلى آخر ما في الروض الأول صفحة 247. قال المصنف رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالقدر المتواتر فيه قولان، أحدهما أنه ضروري وهو قول القاضي، القاضي هو أبو يعلى، وعلى هذا جمهور أهل العلم، ونقله الباقلاني في التقريب والإرشاد عن الفقهاء والمتكلمين. هذا قول أكثر أهل العلم وجمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين، وهو قول الحنابلة، واختاره ابن القيم، وهو قول الشنقيطي رحمه الله في كتابه نثر مريد، هذا قول الشنقيطي رحمه الله أيضا في كتابه نثر مريد، وهو الراجح في المسألة، وسيأتي بيان وجهه رجحانه. قال: وهو قول القاضي، يعني أن القدر يفيد العلم ضرورته، القدر المتواتر يفيد العلم ضرورة. قال: والثاني أنه نظري، وهو قول أبي الخطاب في التمييز، يقول له الثاني في الصفحة 22 إلى 24، وهذا قول الكعبي والدقاق وأبي الحسين البصري من المعتزلة وابن القطان وبعض العلم. هذا القول قول بعض أهل العلم أن العلم المستفاد من المتواتر علم نظري. قال رحمه الله: مبين النظرية والضرورية، الضرورية هو ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظرية هو ما يحتاج إلى تأمل، يعني الضروري لا يحتاج إلى بحث ولا استدلال، والنظري يحتاج إلى بحث واستدلال وفكر ونظر، ولهذا سمي نظريا ويسمى مكتسبا. قال: وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به، فوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لا بد له من العلم المقدمتين قبله، الأولى أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وهذا للشروط المذكورة فيما يأتي، كيف يعرف عدم التواطؤ والأمور سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: والثانية أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد، على تلك السنة فهو حق يقين، فينتج من ذلك أن هذا القدر يقين وأكثر أهل الوصول على الأول، والأول عندهم راجح لجلالة أمور، الأول هو الراجح والمعتمد أن العلم المستفاد من المتواتر ضروري لجلالة أمور، الأمر الأول حصوله لمن ليس بأهل من نظر كالنساء والصبيان والأيام، مما يرجح المذهب الأول أمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذا العلم بالمتواتر يحصل لمن ليس أهلا من نظر كالنساء والصبيان والعامة، فتجدهم عالمين بوجود البلدان غير ساكتين في ذلك. والأمر الثاني أن هذا العلم لا يصيغ الخلاف فيه بخلاف النظريات، فإنها تختلف باختلاف النظر، النظريات محل اختلاف في النظر، أما الضروريات فإنه لا خلاف فيها. ولهذا يقول العلم معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يسع فيه الخلاف ولا الجهل ولا غيره. والأمر الثالث ذكره المصنف رحمه الله أننا نجد نفوسنا جازمة بوجود بلدان غائبة عنا لم نرها ولا شاهدناها. ومن أنكر ذلك دخل في السفسطة، من أنكر ذلك فهو داخل في السفسطة ومثله لا يحتاج إلى مكالمة. المنكر والمجادل في مثل ذلك لا يحتاج إلى مكالمة. فالراجع عندهم أن العلم الحاصل من المتواتر علم ضروري يحصل للصغير والكبير والعامي والعالم. هذا هو الراجع كما تقدم. إن شاء الله تعالى نقف هنا، انتهى الغد من بقية الكلام في ذلك الفيش. إذا تصورت هذا الخبر، إذا قلت إن فيه صدق وصدق، لأن في نفس الخبر فيه صدق وصدق، هذا ممكن. هل يكون الخبر يجمع صدق وصدق؟ هذا السؤال. هل الخبر يجمع صدق وصدق؟ يمكن الخبر ما يجمع. إما فيه وإما فيه خبر واحد معين، هل يكون صدق وصدق في نفس الوقت؟ لا بد أن يكون إما صدق إما صدق. هذا الاتفاق أي معنى؟ لكن هذا ما يجدي من نفس القدر، يعني نفس القدر يكون فيه صدق أو كذب ما يجدي من القدر، لكن يمكن أن يجدي في أنواع القدر. يكون خبر واحد كذب، والخبر الثاني كذب، خبر الثالث كذب، خبر الرابع كذب، ثالث كذب، خامس أنواع. فباعتبار الأنواع صدق أو كذب يمكن يكون صدق ويمكن يكون كذب. وأنت لا أعتقد قوم إلى أن ما حصل العلم في الواقع يزيده في كل واقع. هؤلاء القوم الذين أبهمهم المؤلف رحمه الله تعالى منهم القاضي الباقلاني وابن حسين البصري. هؤلاء القوم الذين أبهمهم المؤلف رحمه الله تعالى منهم القاضي أبو بكر الباقلاني وابن حسين البصري. قال شيخ الإسلام وهو قول ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول ضعيف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يزيده في كل واقع، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 250 إلى 51. صفحة 250 إلى 51. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت. هذا المذهب الأول، وهو الذي مشى عليه الباقلاني وابن حسين صاحب المعتمد، وهو قول ضعيف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وقيل لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع. فبنحو هذا قال الغزالي، بنحو هذا قال الغزالي في المستقفى: ورد القول الأول بأن القرائن قد تفيد العلم مع تخلف العدد. رد الغزالي على القول الأول بأن إفادة العلم قد تكون بقرائن أخرى غير العدد، كعلمنا بخجل الخجل ووجل الوجل، وهو مقطوع به تجربة بين الناس. وفصل صفي الدين الهندي في هذه المسألة، وصفي الدين الهندي من علماء القرن الثامن، وهو الذي نادر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله مكنة في هذا العلم وغيره. فصل صفي الدين الهندي في هذه المسألة بأن حصول العلم في تلك الواقعة إن كان مربوطا بالعدد وبما حدثته من قرائن فهو يجب أن يفترض في كل عدد حدثته تلك القرائن وفي غيرها من الوقائع. إن كانت إفادة العلم ليست لمجرد العدد لكن لما حدثه من قرائن فإن الافتراض واجب، هكذا يقول صفي الدين الهندي. وإن كان لمجرد العدد دون نظر من القرائن فلا يلزم الافتراض، وهذا تفسير حسن. العدد الذي أفاد العلم في تلك الواقعة المعينة أفاده لمجرد العدد، إن كان لمجرد العدد فإن العدد لا يلزم من وجوده في واقعة أخرى أن يزيد العلم كما قال الغزالي من سبق. وإن كان العدد قد حصته قرائن وجدت في غيرها من الوقائع فالافتراض واجب، يجب أن يفترض أن ما أفاد العلم بعدد معين وقرائن معلومة يجب أن يوجد فيما وجدت فيه. لكن ما جعل البحث في هذه المسألة هو في العدد المجرد. وعلى هذا فالاضطراد غير لازم، وما زاد العلم بعدده لا يلزم وجوده بوجوده في مسألة أخرى أو في واقعة أخرى. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو فهمه في المسألة. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. العدد بمجرده لا يفيد بتكرره العلم ولو في 10 وقع، الحادي 10 قد لا يفيد العلم وإن أفاده في 10، لأن العبرة ليست بمجرد العدد، العدد شرط من شروط العلم وليس موجبا للعلم. العدد يعتبر من شروط إفادة العلم عندها، لكن هل مجرد العدد موجب للعلم؟ الجواب لا، ليس موجبا للعلم. قال رحمه الله تعالى: وقيل لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع. ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن، أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين، وكذلك القرائن الظاهرة إن علم وإن علم بها بعض المخبرين دون بعض، كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات وفلانا تزوج وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبر بموته، قد رأى قبل ذلك الذي أخبر بموته في النجر، والذي أخبر بتزويجه بالسوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، فإن العالم بمجرى هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن أخبار، فإنا نعلم محدد شخص لآخر وقوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك، ونحن ذلك كثيرا. فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في وفاية العلم. وهذا المبحث فيه هذه الفائدة، وهي فائدة نفيسة، أن القرائن تقوم مقام العدد. يحتاج إلى هذه الفائدة في مسألة خبر الآحاد الذي رواه الأئمة الثقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللتواتر ثلاثة شروط إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 254. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن التواتر في اللغة هو مجيء واحد بعد الواحد بفترة، وهذا ما نص عليه بعض أئمة اللغة، هذا ما نص عليه بعض أئمة اللغة الإخواني. وأن التواتر أو المواترة لا تكون إلا إذا وقعت بينهما فترة، كذا قال اللقيان من أئمة اللغة. فإن لم تقع بينهما فترة فهي المداركة، فعندهم مداركة وعندهم مواترة، فالمواترة بفترة والمداركة بلا فترة. هكذا أفاده ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. قال رحمه الله تعالى: بفترة بينهما، ومن ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي رسولا بعد رسول وبينهما فترة، لأن التاء الأولى مبدلة من واو، من واو فتاء تقوى أصلية من وقع. قال رحمه الله تعالى: تتاء تقوى. يقول: التواتر تتابع مطلقا، ومنه قول لئيم في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. يقول لذيذ في هذا البيت: واصفا بقرة باع ولدها والسماء تمطر، فصار المطر يقع قطرة بعد قطرة متواليا على ظهرها على متنها. وتلك الليلة قد غطت النجوم الشعب الكثيفة، فهي ليلة مظلمة يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كثر النجوم غمامها. قال: والتواتر في الاصطلاح هو اخبار جماعة يستعين تواترهم على الكذب. وجه هذه الاستحالة كثرته. لماذا يستحيل تواترهم لكثرتهم؟ فانهم لو كانوا قلة لجاز ان يجتمعوا وان يتفقوا، وهو المسمى بالتواتر، الاتفاق عن عمل، هذا هو التواتر. او ان يرسل بعضهم لبعض فيتفقوا في الخبر، وهذا تواتر. لكن مع فترتهم تلك الفترة التي يعجز، التي يستحيل ان يوجد بينهم اتفاق مسبق، وهو المسمى بالتواتر. قال: يستحيل تواترهم على الكذب لكثرتهم. عادة وجه قوله يستحيل تواترهم على الكذب، عادة انهم تباعدت بلدانهم واشخاصهم وكثروا كثرة عظيمة. وجه كون هذه الاستحالة للتواطؤ على الكذب عادة انهم تباعدت منهم البلدان والاشخاص وكثروا كثرة عظيمة. قال رحمه الله تعالى: عن امر محسوس، اخبارهم عن امر محسوس، سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. قال: وخلاصة ما ذكره المؤلف بهذا الفصل ان التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط. الاول ان يكون اخبارهم عن امر محسوس او مدرك باحدى الحواس. وظاهر هذا يخرج ما افاد العلم بغير الحواس، والحواس هي خمس، الحواس هي خمس كما قال الناظم: بالشم او بالذوق او باللمس والسمع والابصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. هذه الحواس الخمس معروفة، كان يقول: رأينا، سمعنا، لمسنا، مشينا، وهكذا بنحو هذه العبارات. زاد المصنف رحمه الله ان ما كان مدركا بالحس الباطن كاللذة والألم يدخل في الحواس، هذا مما يستدرك. ما كان مدركا بالحس الباطن كشعور المرء بالألم والفرح وشعوره باللذة والحزن، فمثل هذا احساس باطن ايضا يكون به العلم. زاده المصنف رحمه الله بالنفس. قال: ان مدركا باحدى الحواس كقولهم: راينا وسمعنا، لان تواطؤ الجن الغفير على الخطا في المعقولات لا يستحيل عادته، وذلك لغلبه الجهل على الناس، فتجد الاخطاء تسري فيهم كما قال ابن القيم رحمه الله: يقبلون المقالات ويردونها بعلمها. قال: وقد رأيت هذا في كتب الناس ما شاء الله، الخطأ في المعقولات منتشر بين الناس. قال رحمه الله: لا يستحيل عادة، فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم، مع أن هذه العقيدة عقيدة كفرية، من اعتقد قدم العالم كفر، لأنه يجعل مع الله إلها آخر، شعر أو لم يشعر.